بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. وهذه المسألة تعرضنا لها في الكلام المرة الماضية، وقلنا إنه إذا بلغت عروض التجارة الآن، إذا بلغت قيمتها نصابا فإن الزكاة تجب فيها. نصاب ماذا؟ قلنا ذهب أو فضة، الأقل منهما. وهذا معنى قوله الأحظ للفقراء. الأحظ للفقراء أن نعتبر النصاب الأقل للأعلى، صح ولا لا؟ هي الأقل للأعلى. أما إذا قلنا الأعلى فمعنى ما هو أحظ للفقراء. طيب، قال: ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله. هذه كم صورة؟ وإن اشترى، طيب أيوة، بنى على حوله. إيش عندك؟ بنى على حوله، صح. طيب، قال: ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان، ماذا يفعل؟ يبني على الحول. اشترى عرضا يعني كان عنده نصاب أثمان، نصاب ذهب أو فضة، دفع النصاب هذا وأخذ بداله عروض تجارة، الحول ينقطع ولا لا ينقطع؟ ما ينقطع، ترى الذهب والفضة وعروض التجارة حولها واحد. طيب، أو عروض يعني دفع هذه العروض اللي معه بعروض أخرى، لا ينقطع الحول، يستمر الحول. أو عروض أو باعها به، هذه جيم يعني باع عروض التجارة به بعروض أخرى أو بذهب، بنى على حوله. قال: لا بسائمة. أما إذا باع عروض التجارة وأخذ سائمة، السائمة زكاتها تختلف، فهذه تقطع الحول. إذن لا بسائمة اكتبوا، فيبدأ حولا جديدا. ثم قال: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم، هذا واحد، فضل عن قوته، هذا الثاني. بس الآن اقرأ يا شيخ. تجب على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته. نعم. ما يخرجه إذا وجد، إذن عنده فضل عن قوته والأولاد وما يحتاجه في يوم العيد، إذا فضل عنده ما يخرجه زكاة للفطر تجب عليه. ثم قال: ولا يمنعها دين إلا مع طلبه. لو كان عنده هذا الصاع يخرجه لكن عليه دين، والدين ليس مطالب به الآن، يقدم زكاة الفطر ويؤخر الدين، وهذا يختلف عن زكاة المال. في زكاة المال ما يخرج، يقول إلا مع طلب. إذا كان والله الصاع موجود والدائن موجود واقف يطالب، إذن يقدم هذا الدائن. طيب، كيف يخرج الآن؟ تفضل يا شيخ. فيخرج عن نفسه، هذا الأول ألف يعني خلوه، وعمن يمونه باء، تفضل، وعمن يمونه باء من تبرع بمؤنته رمضان. رمضان، لو أنه يعني في رمضان رق قلبه تسلسلة الشياطين فتحرر هو من قيودهم، فأخذ فقير يتيم وتبرع بنفقته، فقير أو يتيم وتبرع بنفقته، فإذا تلزمه زكاة الفطر عنه. طيب، إذا كان عنده زكاة، عليه زكاة الفطر يعني عنده أقل من الواجب، فكيف يفعل؟ قال: فإن لم يجد لجميعهم، يعني عنده بس ما عنده زكاة فطر، عنده لنفسه بس ما عنده لغيره، أو عنده لبعض من تلزمهم نفقته، يعني لبعض أولاده، عنده مثلا 10 أولاد لكن ما عنده لخمسة آصع، كيف يفعل؟ هذا معناه. قال: فإن لم يجد، فضل، فإن لم يجد لجميعهم، أيوة، بدأ بنفسه واحد، فزوجته، ثم بعد نفسه الزوجة، لأنه يجب عليها النفقة على سبيل المعاوضة، ثلاثة، فرقيقه لأنه الرقيق هو ملزم به، ما في أحد ثاني تلزمه، بخلاف الأب والأم ممكن تجب نفقتهم على الإخوان معاك أو الأجداد وكذا. طيب، بعدين فأمه فأبيه، فأمه 4، فأبيه 5، فولده 6، فأقرب في ميراث 7. كيف أقرب في ميراث؟ ترتيب العصبة سنعرفهم هناك في الميراث. ثم قال: وعبد بين شركاء عليهم صاع، عليهم صاع ينقسم بينهم، لو كان له مالكان كل واحد نصف، 3 كل واحد ثلث. طيب، الجنين هل تجب عن الجنين؟ عنده 10 أولاد وحمل في بطن أمه، قال تستحب. اقرأ يا شيخ. وتستحب عن جنين. طيب، الزوجة الناشز، الزوجة الناشز اللي هي زعلانة وعاصية لزوجها لا تجب عليها، لا تجب نفقتها. الناشز النشوز يسقط النفقة، بالتالي زكاة الفطر أيضا لا تجب، لأن النفقة ليست واجبة عليه، فزكاة فطرها عليها هي وليست على زوجها إذا كانت ناشز. اقرأ يا شيخ. ولا تجب لزوجة الناشز، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزاء. طيب، الآن الزوجة مثلا فطرتها على زوجها، لو أخرجت هي عن نفسها يجزي، هي مطالبة به أصلا، يعني أصالة، هذا معنى. أكمل. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر. طيب، إيش ينبني على هذا؟ وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس ليلة الفطر، معناه من مات قبل الغروب لا تجب عليه، ومن مات بعد الغروب أخرجه. من ولد له ولد قبل الغروب سيخرج عنه، ومن ولد له ولد بعد الغروب، وهكذا. قال فمن أسلم ألف، أو ملك عبدا باء، أو زوجة جيم، يعني تزوج، أو ولد له دال بعده يعني إيش؟ بعد الغروب ما تلزمه فطرة، وقبله تلزمه. إذا أسلم قبله لزمته، أو ملك عبدا قبل لزمته عن العبد، أو تزوج زوجة قبل وجبت على الزوجة، أو ولد له ولد قبل الغروب وجب على أبيه أن يخرج عنه. طيب، متى وقتها؟ تفضل. وتجوز قبل العيد بيومين فقط. ضع رقم 1. إذن تجوز، هذا مباح، أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو بيومين فقط. طيب، الثاني، ويوم العيد، هذا الثاني. ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. يوم العيد أفضل. إذن عندنا وقت جائز ووقت أفضل ووقت مكروه ووقت يأثم به. يوم العيد قبل صلاة العيد هذا هو الأفضل. وتكره في باقيه 3، في باقي اليوم، في باقي يوم العيد. ما هو باقي يوم العيد؟ يعني من بعد الصلاة إلى متى؟ إلى أذان المغرب، إلى غروب الشمس، هذا هو يوم العيد، فتكره في باقي هذا اليوم. ويأثم مؤخرها عنه، هذا الرابع، يأثم مؤخرها عنه عن يوم العيد، يعني إذا غربت الشمس فيحرم، يأثم هو بهذا التأخير. لكنه طب معناه أن تسقط؟ لا، يقضي. قال ويأثم مؤخرها عنه ويقضي. طيب، ما هو الواجب في زكاة الفطر؟ تفضل. والواجب صاع بر. رقموا هذه المسائل. أيوة. أو شعير. أيوة. أو تمر. أيوة. أو زبيب أو أقد، فإن عدمت أجزأ ما يقتات من حب وثمر. بس إيش معنى هذا؟ ترى على المذهب هذه الخمسة هي الواجبة، على المذهب هذه الخمسة الواجبة، لكن معناه أنه لا يلجأ إلى ما يقتات من حب وثمر إلا إذا عدمت الخمسة. فهمت علي؟ معناه ترى على المذهب اليوم الناس يخرجون في زكاة الفطر ماذا؟ عندنا يخرجون الرز، يسمونه رز أيضا ولا عيش؟ في بعض البلاد يقال عيش، في بعض البلاد يقال رز، المهم هذا ليس من الخمسة، وإن كانت هناك فتوى بجواز ذلك ما نقول لا، لكن أتكلم أنا على المذهب إنه تخرج هذه الخمسة الأشياء فإن عدمت غيرها. والقول الثاني إنه يجوز إخراجها من قوت البلد ابتداء، يعني لا يشترط العدم عشان حتى تخرج. طيب، أكمل. لا خبز، لا تجزئ خبز واحد، إنه يصنع لهم خبز من الشعير مثلا أو البر ويتصدق به. ولا معيب ثاني، ولا القيمة هذا الثالث. طيب، ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة، يعني هو وأولاده 10 أخرج 11 صاعا وأعطاها لفقير واحد جاز. وكعكسه لو أعطى الصاع الواحد لأكثر من شخص جاز ذلك. طيب، باب إخراج الزكاة. تفضل. باب إخراج الزكاة. نعم. يجب فورا إن أمكن بلا ضرر. إيه نعم. ومن جحد إذن الزكاة فورا، ما يجوز تأخيرها، وجبت الزكاة اليوم ما يماطل في تأخيرها، يقول خلاص غدا نخرجها، وغدا انشغل، بعد غد نخرجها، بعد غد عنده عزومة دعوة، إذن بعد غد، بعدها يخرج هو الأولاد يتفسحوا، إذن بعد ما نتفسح، فأنت أنت تفسح والفقراء يقعدوا مستنين ينتظرون، هذه المماطلة في الحقوق. تفضل يا شيخ. ومن جحد وجوبها كفر. هذا رقم واحد، من جحد وجوبها كفر، قال الزكاة ليست واجبة، هذا كافر طبعا، إلا إذا كان حديث عهد الإسلام ما يعرف يعلم، فإذا علم وأصر فقد كفر، هذا إعلام إنكار معلوم من الدين بالضرورة. تفضل يا شيخ. إن علم أو عرف فأصر فيستتاب ثلاثا ثم يقتل وتؤخذ، وتؤخذ هذه مع ذلك تؤخذ منه. إذا كفر بشرط، إذا كان يعلم أو كان جاهلا وعرف فأصر، فهمت عليه؟ تفضل. وبخلا هذا رقم اثنين، تؤخذ منه ويعذر، يعني إذا لم يخرجها بخلا فلا يكفر بتركها، نعم بتركها بمنعها بخلا يعني. طيب تفضل يا شيخ. وتجب في مال صغير ومجنون، هذا رقم واحد واثنين، مال صغير ومجنون، الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، لكن الزكاة في المال وليست في البدن. تفضل. ويخرج وليهما عنهما، الآن نحن نتكلم عن زكاة المال ما نتكلم عن زكاة البدن. أيه؟ فإذا هي لا تجب، هي تجب في مالهما. طيب هم كيف يكلفون بإخراج؟ هم ما يكلفون بالإخراج، وليهم الذي يكلف الإخراج، الولي اللي هو المسؤول عن مالهما، وليهما في المال. طيب فيخرجها عنهما من مالهما، مش من ماله هو، من أموالهما. تفضل. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا رقم واحد، في فقراء بلده ضع رقم واحد أن يخرج الزكاة في البلد. طيب اثنين، ويحرم نقلها مسافة قصر، هذا رقم اثنين. طيب بقيت صورة بين بين، الآن هو أخرجها لا في البلد ولا مسافة قصر، خارج البلد دون القصر، فهمت المسألة؟ فما الحكم؟ يباح، يباح، اكتبوا هذا، ويباح إلى ما دون مسافة قصر، مباح. طيب داخل البلد هذا أفضل، وخارج البلد يحرم إلا لضرورة قال المصنف، لكن لو كانت ضرورة، هناك مجاعة، ناس خارج البلد مسافة قصر يموتون من الجوع وأصبحنا في حالة اضطرار وليس هناك من يعطيهم، نخرجها لهم. تفضل يا شيخ. ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، طيب يجوز أن نعجل الزكاة لسنتين فأقل، يعني لسنة أو سنتين، بشرط أن يكون النصاب قد اكتمل، الآن النصاب موجود، فما دام عندي نصاب أقدمها لحول أو لحولين، لكن ما عندي نصاب فأقول لك أنا سأخرج الزكاة الآن وإن شاء الله لما يصير عندي مال يصير أعتبرها عنه، هذه صدقة تطوع وليست زكاة. تفضل يا شيخ. وتعتبر النية لإخراجها، يشترط طبعا شرط عند إخراج الزكاة النية، فلما تخرج 100 ريال تعطيها الفقير أو 1000 ريال تعطيها الفقير تنوي بها الزكاة، لكن لو جاءك فقير فأخرجت 1000 ريال وأعطيته إياها ثم ذهبت البيت تذكرت قلت هذه 1000 ريال سأعتبرها زكاة، يصلح هذا لما يصلح؟ لا يصلح، لأنك لم تنويها عند إخراجها. تفضل. ويصح توكيل فيها، ممكن نوكل واحد أن يخرج الزكاة، ويصح توكيل فيه يعني فيه يعني في الإخراج، نعم فيه أي في الإخراج. باب أهل الزكاة. طيب من هم أهل الزكاة؟ وهم 8، أي وهم المذكورون في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين. تفضل. الآن سيذكرهم المصنف بالترتيب. وهم فقير، الأول فقير، من هو الفقير؟ من لم يجد نصف كفايته، يعني لو كان يحتاج لنفسه ولأسرته التي يعولها في الشهر 2000 ريال بدون بذخ وبطر وتبذير، بدون يعني بالمعتاد بالعادة يكفي 2000 ريال ما بين إيجار وما بين طعام وأكل واحتياجات، احتياجات مهمة يعني 2000 ريال كثيرة ولا قليلة؟ نزودها طيب إذن الفقير هو الذي يكون دخله كم في هذا المثال؟ 1000. من لم يجد نصف كفايته أقل. طيب يعني كم؟ أدوني جواب صح، يعني ما دون 1000، ما دون 1000 خلاص، ما دون 1000. طيب لكن ما يجي واحد يقول لا أنا كفايتي 10000، ليش؟ أبغى سكن واسع، بعدين الأولاد نبغى كل واحد جوال، وبعدين نبغى، فهمتوا؟ بعدين احنا نبغى يقول الأولاد أبغى، ما أبغاهم يأكلوا يوميا في البيت، نبغى نوديهم مطعم يأكلون في فنادق 5 نجوم رائعة الأكل فيها لذيذ، فهمت؟ فطبعا لا، مو هذا المقصود، المقصود النفقة بالمعروف، ما يكفيه بالمعروف. فالمسكين إذا كانت 2000، إحنا قررنا 2000، إذا كان راتب دخله 1000 أو 1500 إلى 1900 هذا مسكين. المسكين من هو؟ رقم 2 اكتبه. تفضل. ومسكين يجد نصفها أو أكثرها. خلاص نعم. ويعطيان، أيوة يعطيان، يعني الفقير والمسكين تمام كفايتهما، تمام الكفاية مع عائلتهما سنة. يعني زي هذا الآن اللي قلنا دخله 1000 وباقي له 1000 ثانية، ممكن نعطيه زكاة 12000 ريال تكفي لمدة سنة. وأنا قلت 2000 سيختلف، في فقير ستكفيه في الشهر 1000 ريال، وفي فقير أسرته كبيرة جدا يحتاج 3000 ريال، وفي فقير سيحتاج 4000 ريال. وهذه مسألة بينه وبين الله، يعني لو أنه بالغ فأخذ زيادة عن كفايته فهو محاسب. بالله أجلوا الأسئلة، الله يبارك فيك، ترى عندنا والله بعدين نجيبكم السبت والأحد، ترى خلونا حبايب وأصحاب، معلش تفضل. طيب ما تكفيه، ما مسكين اللي ما يجد كفايته، لكن ممكن يكون ساكن في بيت ملك، ما مطلوب انه يبيع البيت عشان ياكل، عنده سياره يشتغل عليها اجره او ينقل فيها نقل، او عنده ايوه، او عنده معمل، عنده دكان ومعمل وفيه مكائن وكذا ويشتغل عليها، وتجيب له في الشهر 1000 ريال وهو يحتاج 2000، هذا مسكين. ما نقول لا روح بيع المعمل وكل وبعد ما تاكل وتغلق الفلوس، فهمت؟ تعال ندخلك أقرب سجن. طيب يا أخواني خلاص خلونا نمشي، ترى الوقت. تفضل يا شيخ. وعاملون عليها، هذا الثالث، العامل على الزكاة، مثل الجابي الذي يجبي الزكاة يجمعها، ومثل الحافظ الذي يحفظها عنده، فيعطى هذا قدر أجرته. الرابع. ومؤلف، من هو؟ السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، هذا ألف، يرجى إسلامه ضع عندها ألف، أو يكف شره باء، أو يرجى بإعطائه قوة إيمانه جيم، أو يرجى يعني يرجى إسلام نظيره دال. فهذا يعطى، فيعطى ما يحصل به، ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه، ما يحصل به تأليف، لكن المصنف يقول عند الحاجة إليه. لو كان المسلمون في عز وقوة مثل ما كانوا في صدر الإسلام في عهد أبي بكر وعمر، يمكن ما يحتاج نعطي مؤلفة. عمر رضي الله عنه ما أعطى المؤلفة، قال ما نحتاج، إحنا في قوة ما نحتاج، اللي يبغى يسلم يسلم، اللي ما يبغى يسلم هو حر، واللي يبغى يمتنع من أداء الزكاة سنأخذها منه بالقوة. فهمتوا المسألة؟ فهذه مرونة. الخامس يا شيخ. ومكاتب، المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على عقد كتابة يدفعها أقساطا، فإذا دفعها كاملة صار حرا، إذن هذا المكاتب. ويفك منها أسير مسلم، ألف، إذا كان أسير مسلم عند الكفار ممكن ندفع لهم من الزكاة ونخرجه. ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه، هذا باء. السادس. وغارم لإصلاح ذات بين، إصلاح ذات البين ألف، يعني غارم لإصلاح ذات بين، بين لإصلاح بين مختلفين، يعني بين جماعتين بينهما خلاف كقبيلتين أو أهل قريتين أو كذا، فهو يدخل ويصلح بينهما وهم مختلفين، هؤلاء يطالبون بالدية وذلك يرفضون دفع الدية، فهو يتحمل مثلا، يتحمل الدية، فهذا أصبح غارم، قال خلاص علي الدية الآن، انتبه ما دفعها بس قال أنا أتحملها، فتحملها سارت في ذمته، الآن هو غارم لإصلاح ذات البين، له أن يذهب ويجمع الزكاة ليدفع هذه الدية. هذا الأول ألف. قال لإصلاح ذات بين ولو مع غنى، يعني ولو كان غني، الآن هو تحمل الدية وكانت الدية 1,000,000 ريال، هو عنده أكثر من 1,000,000، لا يلزم أن يدفعها من جيبه، فهمت؟ عنده مش 1,000,000، عنده 100,000,000، ما يلزم أن يدفعها من جيبه، ويجوز له جمعها من الزكاة وإخراجها وإعطاها. أو لنفسه باء، أو غارم يعني لنفسه مع فقره، مع فقره. كيف غارم لنفسه؟ شخص عليه دين، الذي عليه الدين ما يعطى من الزكاة لسداد دينه، كيف عليك دين سدد أنت ديونك لنفسك، سدان لنفسك، يعني سدان لسيارة، سدان لغرض لحياته، لطعام، لغير ذلك، فهذا لا يعطى من الزكاة إلا إذا استدان ثم افتقر صار فقير، أو استدان وهو فقير، فهذا يعطى بسداد دينه لفقره. طيب، لهذا قال مع فقره. إذن من كان لإصلاح ذات البين، من غرم لإصلاح ذات البين لو كان غنيا يأخذ يعطى الزكاة، وأما من استدان لنفسه يعطى إذا كان فقيرا. طيب كم نعطيه؟ لاحظوا كل واحد المصنف ذكر كم يعطى. قال تفضل ويعطى ما يقضي به دينه. خلاص. طيب قال إيه؟ كمكاتب. خلاص. إذن فهمنا الآن، إذن المكاتب نعطيه ما يفك، يعني نعطيه مقدار دين الكتابة. الغارب لإصلاح ذات البين نعطيه ما يقضي دينه، واضح هذا؟ المؤلف نعطيه ما يحصل به التأليف. الفقير والمسكين نعطيه إيش؟ كفاية لمدة سنة. السابع الغازي، نعم، لا ديون له يكفيه. لا ديوان له، لا ديوان له يكفيه. قف، هذا السابع. الغازي المجاهد في سبيل الله الذي ليس له ديوان يكفيه، يعني ما هو عسكري رسمي يأخذ راتب، ديوان مسجل في عند الدولة وتعطيه راتب. فالعسكري الراتب الجندي اللي هو يأخذ راتب يكفيه، فهذا لا يأخذ من الزكاة. إذا كان مقاتل في سبيله لا يأخذ من الزكاة، لكن الذي ليس له ديوان يكفيه، يعني ما يأخذ راتب مقابل الجندية، فيأخذ من الزكاة. قال فيعطى، كم نعطيه هذا؟ فيعطى ما يحتاجه في غزوه، مقدار ما يحتاجه في الغزو. طيب، قال ويجوز في حج فرض فقير وعمرته. هذا يدخلونه في الغازي اللي هو في سبيل الله. في سبيل الله عند الحنابلة يشمل اثنين، من أجل حديث الحج في سبيل الله، اللي هو المقاتل في سبيل الله والذي يحج أو يعتمر مع فقره. أكمل يا شيخ، هذا السابع. كل سبيل منقطع، هذا الثامن، ابن السبيل المنقطع بغير بلده. طيب لو كان منقطع في بلده هذا ما يسمى ابن سبيل، يعني واحد جالس في بلده فيذهب يجمع من الزكاة. لماذا؟ قال أريد أن أسافر ولا أستطيع. يقول لا تسافر، خلك في بلدك جالس عند عيالك وبيتك إلين ما يصير عندك مال. قال كم نعطيه؟ طيب فيعطى ما يوصله لبلده. إذن ابن السبيل اللي انقطع خارج بلده نعطيه ما يوصله إلى بلده. واضح المسألة هذه؟ طيب اكتبوا لو سمحت، هذه مسألة مهمة. هؤلاء الثمانية أعطيناهم، بعضهم فاض عنه زائد، فاض عنده زائد، يرد ولا ما يرد؟ طيب بعضهم يرد وبعضهم لا يلزمه الرد. من أخذ بسبب يستقر به الأخذ لا يرده، مثل الفقير والمسكين والعامل أخذ مقابل عمله، والمؤلف أخذ لتأليف قلبه، هذا ما يرد الفاضل. وأما من أخذ بسبب لا يستقر به الأخذ فهذا يرد الفاضل. إذن من الذي يرد الفاضل؟ اكتبوا. ويرد الفاضل المكاتب، لأنه أعطيناه لدين الكتابة. أفرض راح أخذ المبلغ، راح للسيد، السيد قال أنا سامحتك في نصف المبلغ، فالزائد هذا فين يروح؟ يرده، هذا زكاة يرده، مكاتب. الثاني الغارم، الغارم في من نحن قلنا؟ الغارم اللي أخذ أنه عليه دين. طيب هب أنه أخذ فأسقط عنه بعض الدين، ما زاد يرده. ابن السبيل أعطي ليصل إلى بلده، طيب وصل لبلده زاد المبلغ، قدرنا أنك تحتاج لبلدك مبلغ 2000 ريال، وصلت ب1000 ريال، ترد الزايد. الرابع الغازي، في الرقاب. طيب وإذا لا يرد الفاضل من هو؟ اكتبوها أحسن. ولا يرد الفاضل الفقير والمسكين والعامل والمؤلف قلوبهم. اقرأ يا شيخ. وتجزئ لشخص واحد، رقم واحد اكتب لواحد، هذا رقم واحد يجزئ، نعطي الزكاة لواحد. اثنين ولقريب من غيره، لقريب ضع رقم اثنين. القرابة يعطون، لكن إلا فئتين من القرابة لا تعطى، من هما؟ قال من غير عمودي نسبه. ألف، عمودي النسب اللي هم الآباء والأبناء، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، هؤلاء عمودي نسب. هؤلاء لا يعطون. لماذا لا يعطون القريب؟ هؤلاء إن كانوا فقراء فنفقتهم تلزمك، لذلك لا يعطون من الزكاة. إن كانوا أغنياء يصرف على أنفسهم، وإن كانوا فقراء تجب عليك أنت نفقتهم، اللي هم آباءك وأمهاتك وأجدادك وأجدادك وأحفادك وأبنائك، وإن نزلوا فهمتوا المسألة؟ فلا يعطى. قال: من غير عمودي النسب. أيوه، لا تلزمه. قال: ولقريب من غير عمودي النسب لا تلزمه مؤنته. إذن باء من تلزمه مؤنته، يعني لو كان قريبك مؤنته. طيب، مؤنته إذا كان قريبك نفقته عليك واجبة، عليك واجبة. وهذا الكلام ترى تفصيله سيأتي في باب النفقات في آخر النكاح، في آخر النكاح والطلاق. إذا كانت نفقته عليك واجبة وليس من عمودي النسب ونفقته عليك واجبة، هذا لا تعطيه من الزكاة، لكن تعطي من أنت، تعطي القريب الذي هو ليس من عمودي نسبك وليس ممن نفقته واجبة عليك. طيب، من هو الذي نفقته واجبة عليك من القرابة؟ كل من ترثه إذا مات فتنفق عليه في الفقر. قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى الوارث أيضا نفقه. فهمت المثل؟ إذا كنت أنت ترثه، مش هو اللي يرثك، أنت الذي ترثه إذا مات فتجب عليك نفقته مع فقره. مثال: أخوك إذا مات ترثه ولا ما ترثه؟ والله إذا كان أخوك ليس له ولد، ليس له أحد، فأنت وارثه، إذن تجب عليك نفقته. وإن كان له أولاد ذكور لا تجب عليك نفقته، بالتالي تعطيه من الزكاة. فهمت المسألة؟ طيب، قال بعد ذلك إيش؟ لا تجزي. أيوة، لا هاشمي ومواليه. الآن الذين لا تجزي لهم اكتبوا، اللي ما تجزي الآن سيعدد، رقموا: لا هاشمي واحد، ومواليه اثنان. هاشمي يعني بني هاشم، من بني هاشم، هؤلاء تحرم عليهم الزكاة. ومواليهم اللي هم العبيد اللي اعتقوهم. طيب، هؤلاء لا يأخذون من الزكاة، لكن يأخذون من التطوع، ويأخذون من النذر، ويأخذون من الوصية، ويأخذون من نحو ذلك. طيب، ثلاثة: وفقيرة تحت غني منفق. لا نعطي المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غني ينفق عليها. الرابع: ولا عبد غير عامل. ولا عبد، لأن العبد سيده الذي ينفق عليه، لكن مصنف قال غير عامل ومكاتب، اكتبوا زيدوا ومكاتب. ثم قال: ولا زوج، يعني الزوجة لا تعطي الزكاة للزوج. إذن لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يا مشايخ؟ الهاشمي والمواليهم والفقيرة وكذا. لكن يا أصحاب الفضيلة، طيب، هو في عندنا تفريع هنا لكن سيأخذ الوقت الباقي كله. قف هنا، كم باقي يا شيخ؟ زودها شوية يعني. لا، ما يأخذها الهاشمي من أحد أبدا، ما يأخذها إلا في الضرورة. طيب، انتبهوا معي الآن، هي الآن المسألة الباقية مهمة بصراحة، وأرى من المهم، لأنه الآن هذه إطلاقات وفيها ولها استثناءات، فمهم أن نذكرها، ولا إيش رأيكم؟ خلوكم معي. الآن إحنا ذكرنا عمودي النسب، هذا تحتاج أن تكتبوه في مكان متسع في عمودي النسب، يعطون ولا ما يعطون؟ ما يعطون، لكن يعطون في حالات، اكتبوا. ويعطى الأصول والفروع في: واحد عامل، إذا كان عاملا، واحد عامل، اثنين مؤلف، طبعا هي ثلاث أربع حالات. أصولك وفروعك ما تعطيهم زكاة، لكن يمكن أن تعطيهم الزكاة إذا كانوا عاملين عليها فيعطون للعمل، واحد، أو إذا كانوا مؤلفة يعطون من باب التأليف، أو كان غارم لذات البين، غارم لذات البين، أبوك تحمل دين في إصلاح بين قبيلتين، لك أن تعطيه من الزكاة. أربعة: أو غاز. عرفنا الاستثناء من غير عمودي النسب؟ أيوة، إذن إلا إذا كان عامل أو مؤلف أو غارم لذات البين أو غاز. طيب، الثاني اللي قلنا ما يعطى من تلزمك نفقته، ما يعطى، لكنه يعطى في ست حالات، نفس الحالات الأربعة الأولى اللي هي، ولهذا لو كتبت تحتها يا سلام يصير، ويعطى من تلزمه النفقة، واحد عامل مكتوب عندكم، اثنين إيش مؤلف، ثلاثة غارم لذات البين، أربعة إذا كان غازي تلزمك نفقته تعطيه للغزو، أو خمسة إذا كان مكاتب، ستة إذا كان ابن سبيل. كتبت هذا كله؟ طيب، ثلاثة الهاشمي، قلنا ما يعطى من الزكاة لكن يعطى في ثلاث حالات، إذا كان مؤلفا، إذا كان مؤلف أو كان غارم لذات البين هذا الثاني، أو كان غازيا وهذا الثالث، وهذا الثالث. طيب بقي عندنا من؟ بقي عندنا العبد، لأنه قال ولا يعطى العبد، والعبد يعطى احنا ذكرناها، الهاشمي الغازي، غازي. طيب العبد متى يعطى؟ أظن كتبنا العبد، قلنا يعطى غير عامل ومكاتب، هكذا كتبناها. طيب بقيت شغلة أخيرة في مسألة الهاشمي، اليوم خلط في مسألة الهاشمي، ما أكثر الخلط فيه، إذا قيل هاشمي يقول إيش، معلش يا سيد لا تزعل، قيل هاشمي يقول ها ينصرف إلى أولاد فاطمة، مو صحيح، ما أولاد علي رضي الله عنه، الهاشمي كل من ينسب إلى بني هاشم، فيدخل فيهم أبناء علي وأبناء العباس وأبناء أبي طالب وأبناء أبي طالب طبعا، وأبناء قصد عقيل وأبناء جعفر، فهمت علي؟ كل هؤلاء. فهذه نقطة مهمة أنا اليوم ألحظها، إذا أطلق هاشمي يظن إيش، انصرف الفهم والذهن إلى أبناء، إلى الحسنيين والحسينيين، مو صحيح هذا الكلام، فهمت علي؟ بل حتى أنا أقول لكم حاجة، الآن بعض الحسنيين أو فيهم العلويين يعني اللي ينسبون إلى علي، إذا شافوا واحد والله من بني العباس وقال أنا هاشمي يستغربون هذا، إنه كيف هو هاشمي يعني؟ ليه؟ لأنه انحصر فهم الهاشمي في هذا المعنى، وهذا غير صحيح، بس هذا للتنويه. أكمل يا فضيلة الشيخ. وإن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان بخلافه، يعني بان خلافه، بان ما هو أهل، تجزي أم لا تجزي؟ طيب خلوكم معي، فبان خلافه لم تجزي، ضع ألف، إلا غنيا ظنه فقيرا باء. ما معنى هذا الكلام؟ لو أخطأ ظنه غاز وأعطاه المال ثم ظهر أنه غير غازي، يرجع يخرجها مرة ثانية، ما تجزيه. طيب أعطاها، قرروا أنتوا إيش أعطاها، من عامل، ظنه عامل طلع ما هو عامل، ظنه ابن سبيل طلع ما هو سبيل، ظنه مؤلف طلع غير مؤلف، ظنه فقيرا فظهر غنيا، تجزي. يقول هذه الوحيدة اللي تجزي، إلا غنيا ظنه فقير. لماذا؟ قالوا لأن الغنى والفقر لا يظهر في الغالب، ترى الرجل على أحسن هيئة وكذا ما يظهر عليه الفقر، الفقر أمر غيبي سري ما حد داري ما يدري به إلا هو، فهمت المسألة؟ بخلاف أنه كونه غازي أو كذا يختلف. طيب تفضل يا شيخ. تستحب صدقة تطوع بفاضل أيوه، وفي رمضان أيوه، ووقت حاجة آكل. طيب هذه نعم، صدق بالفاضل يعني بالزائد، لا يتصدق الإنسان بما يعني يضره، وفي رمضان في الزمن الفاضل وفي الوقت الفاضل وفي وقت الحاجة هذا أفضل. ثم قال ويأثم، سبحان الله، يأثم بالصدقة، الصدقة الحين فيها أجر ولا إثم؟ لكن أحيانا يأثم بالصدقة، ويأثم إذا تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه، فاهمين هذا؟ هو عليه نفقة الأولاد فأخذ قوت الأولاد وراح تصدق به، ما شاء الله. طيب أيوة هذا يأثم، لأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يضر بغريمه، يعني غريمه يطالبه هات الألف ريال، عنده ألف ريال في البيت أخذها وأعطاها مسكين، هذا يأثم، واضح؟ طبعا هم يضيفون شيء آخر يقولوا أو إذا كان يضر بنفسه أيضا يأثم. كم بقي من الوقت؟ ما شاء الله خير وبركة، تفضل يا شيخ. كتاب الصيام. أي الصيام لغة الإمساك، وشرعا إمساك بنية مخصوصة أو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص. نعيد، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين أو في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إيه تفضل بارك. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. واحد، هذا رقم واحد، برؤية هلاله واحد. طيب فإن لم يرى مع صحب ليلة الثلاثين أفطروا. طيب إيه هذا إذا وإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أفطروا ولا يصومون، لأن هذا يوم الشك يسمونه، هذا هو يوم الشك اللي هو يوم ليلة الثلاثين إذا كان صحوا. طيب وإن حال دونه غيم أو قتر أو نحوه وجب صومه. إذن هذا الثاني، كيف يجب صوم رمضان؟ إما أن نرى الهلال واحد أو يحول دونه غيم أو قتر، قتر يعني غبرة، وجب صومه. هذا وجوب الصوم هذا محل خلاف كبير داخل المذهب، هل يجب الصوم أو يحرم أو يباح؟ الأقوال الروايات كلها موجودة، لكن هذا الصوم احتياطي. قال بنية رمضان احتياطا، ويجزئ إن ظهر منه، لو ظهر إنه هذا اليوم اللي صامه من رمضان خلاص أجزاه. طيب وإن رؤية في بلد، إذا رؤية الهلال في بلد هل يلزم أهل البلد فقط أو يلزم أهل البلد وجميع المسلمين؟ قال لزم الصوم جميع الناس. قال ويصام برؤية عدل، أكتب عندها مكلف، عدل مكلف يعني بالغ عاقل، يعني واحد. إذا ندخل في الشهر بشهادة واحد، والخروج لابد من شهادة اثنين، وبقية الأشهر لابد من شهادة اثنين. قال عدل، أكتب مكلف ولو عبدا أو أنثى، ولذلك عند عدل ضعوا واحد وعبد اثنين وأنثى ثلاثة، أي واحد من هذه أو ألف وباء وجيم، أي واحد من هذه الصفات فإنها تقبل. طيب إذن سندخل في رمضان برؤية واحد، اتفقنا على هذا، سندخل في رمضان برؤية واحد، لكن إذا دخلنا برؤية واحد ترانا دخلنا احتياطا وبناء عليه. وإن صاموا برؤية واحد، ضعوا رقم واحد، أو لغيم كما مر فيما سبق 30 يوما، إذا صاموا برؤية واحد 30 يوم، أو لغيم صاموا 30 يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. ليش لم يفطروا؟ لأنه أصلا دخول، أصل دخولنا كان دخول احتياطي، ما كان دخول، لكن لو دخلنا برؤية اثنين ثم بعد 30 يوم لم يرى الهلال نفطر خلاص، لأنه دخولنا آكد. طيب الآن الكلام في من رأى الهلال وحده، قال ومن رآه وحده فرد، يعني ردت شهادته، اكتب عندها صام، صام نعم يصوم، حتى لو هو بالنسبة له الناس ما قبلوا شهادته، لكن هو بالنسبة لنفسه يقين عنده أنه الشهر دخل. أو رأى هلال شوال وحده صام، إذا رأى هلال شوال وحده صام. طيب ليش هو يقين عنده الآن؟ قالوا للنص، الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس أو يضحي الناس. طيب وإذا ثبت نهارا، ضعوا بالله عليكم إيش هنا، ضعوا إذا ثبت نهارا، انتبهوا، ضعوا رقم واحد، إذا ثبت في النهار، ثبت رمضان نهارا، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى الناس أفطروا ولا ما أفطروا في الصباح؟ أفطروا خلاص. ماذا يفعلون إذا ثبت في النهار وقد أصبحوا مفطرين؟ أمسكوا بقية اليوم وقضوا هذا اليوم. إذن واحد ثبت نهارا، أمسكوا ألف، قضوا باء، انتهينا. مثلهم، مثل هؤلاء أيضا، قال كمن بلغ رقم اثنين، أو أسلم ثلاثة، أو طهرت من حيض أو نفاس أربعة، أو قدم من سفر مفطرة هذا خمسة. يعني كل هؤلاء يقول يمسكون ويقضون. من هم؟ من بلغ في أثناء النهار وكان مفطرا فيمسك ويقضي، أسلم في أثناء النهار هو مفطر يمسك ويقضي، طهرت الحائض أو النفساء في أثناء النهار كانت مفطرة تمسك وتقضي. قال ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده، ليعتاده. طيب باقي مسألة، ومن عجز عنه لكبر ضع ألف، أو مرض لا يرجى برؤه ماذا يفعل؟ اللي ما يستطيع الصوم للمرض أو للسن، بس المرض لا يكون عارض يعني يرجى أن يبرأ منه، لا مرض مستفيد ما يظن أنه يبرأ منه. أطعم لكل يوم مسكينا، إذن ينتقل من الصيام إلى الإطعام. قال وسن لمريض يضره ومسافر يقصر فطر، ألف وباء، هؤلاء يسن لهم ماذا؟ الفطر. إذن الفطر يسن في رمضان لاثنين، المريض الذي يضره الصيام والمسافر الذي يقصر. ثم قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. واضح المسألة هذه؟ طيب حاضر صام ثم سافر له يفطر. الآن سننتقل بس ننتهي في مسألة هي مسألة الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلها احتمالات، إما أن تفطر خوفا على الولد فقط أو على النفس فقط أو على النفس والولد معا. واضح؟ طيب سنقسم هذه الثلاثة إلى اثنين مجموعتين. إن أفطرت خوفا على الولد فقط تقضي وتطعم، يزيد عليها الطعام، بس مو هي اللي تطعم، ولي الولد هو اللي يطعم. وإن أفطرت خوفا على نفسها من الضعف بسبب الحمل أو الإرضاع تقضي فقط. هو القضاء على الثلاث الحالات، الكلام في الكفارة. طيب إن أفطرت عن نفسها وولدها، نفسها كافية خلاص، هي أفطرت الآن صارت عن نفسها الولد تبع، هذا معنى الكلام الذي سيقوله المصنف. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على ولديهما، عند ولديهما ألف، قاطتا وأطعم وليه. طيب وعلى أنفسهما قاطتا فقط، هذا باء، باقي جيم يعني في أي نعم، هنا نقول أو على أنفسهما أو مع ولديهما، يعني أنفسهما مع ولديهما قاطتا فقط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.